على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين أو الآمين يعني. طلعوا بس لهذه العبارة جربوا تفهموها ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. إذن الكلام على صلاة جماعة والكلام على المأموم إن كان يصلي في جماعة أو كان يصلي جمعة. معنى ذلك إذا بدكم تكتبوا الشرح، معنى ذلك أن الشخص الذي يصلي مقتديا بإمام إن كان في صلاة جمعة أو في غير صلاة الجمعة كلامنا كل اليوم على مذهب الشافعي، يعني ما تفوتون بغير هذا، أو في غير صلاة الجمعة هذا لا يجوز أن يتقدم على الإمام في الموقف الذي يقفه للصلاة، يعني الإمام واقف هون إجا هو واقف قدامه، تقدم على إمامه في الموقف فإن فعل لا تصح صلاته. عن مين عم نحكي؟ يعني عم يصلي مقتديا، مش انه واحد عم يوقف هون بيصلي لوحده واذا التاني وقف قدامه وصلى لوحده، هذا ما له علاقة. مقتديا طيب. اما ان وقف معه تماما أما إن وقف معه تماما لا تفسد صلاته، لكن لا تفسد صلاته، لكن يكره ذلك. لكن يكره ذلك فاصل. والأحسن أن يقف عن يمين هذا الإمام متأخرا عنه، فاصلة. كذلك تبطل المقارنة المقارنة قارن يقارن يعني مع بعض. كذلك تبطل المقارنة في تكبيرة الإحرام، يعني التكبير الدخول في الصلاة. فإن كبر المأموم قبل إمامه أو كبر معه لا تصح صلاته. شخص وقف خلف الإمام بنية الاقتداء به، يريد أن يقتدي به، ما انتظر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، إنما هو كبر قبله بنية الاقتداء به، هذا لا يصح. كذلك إذا كبر معه قبل فراغ هذا الإمام من النطق بحرف الراء من كلمة أكبر، إذا كبر المأموم بدأ بالتكبير قبل أن ينتهي الإمام من النطق بحرف الراء من كلمة أكبر الله أكبر، لا تصح صلاته. فاصلة. وتكبيرة الإحرام معناها قول الله أكبر، ليش سميت تكبيرة الإحرام؟ إنه في تكبير في الصلاة في الانتقالات من القيام إلى الركوع، في تكبير من الرفع من السجود في تكبير، لكن هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن الشخص إذا قالها وهو يريد الدخول في الصلاة، لأن الشخص إذا قالها وهو يريد الدخول في الصلاة حر حرم عليه أشياء كانت تحل له قبل ذلك، قبل هذه التكبيرة كانت هذه الأشياء تحل له، لما كبر حرمت عليه. حرم عليه أشياء كانت تحل له قبل ذلك. مثلا قبل ذلك كان يحل له كلام الناس، كيفك شو أخبارك وين رايح ناولني مي. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يريد الدخول في الصلاة فدخل فيها صار حراما عليه أن يتكلم بكلام الناس. كذلك قبل تكبيرة الإحرام كان يحل له الأكل والشرب، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام داخلا في الصلاة حرم عليه الأكل والشرب، لذلك تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. نقطة. فالذي يريد الاقتداء بشخص في الصلاة ينتظر تمام نطقه بتكبيرة الإحرام، أي ينتظر فراغ هذا الإمام من قول الله أكبر، أي من التلفظ بالراء. فاصل. أما لو أنت دخلت في صلاة، يعني فتت أنت لهون مثلا على المصلى، وقفت هنا دخلت في صلاة لوحدك، كبرت دخلت في صلاة. أما لو أنت دخلت في صلاة ثم جاء شخص تقدم أمامك، وقف جا وقف قدامك بعد منك يعني، ودخل في صلاة أنت الآن كبرت قبل أن يكبر هذا الشخص، لكن ما كبرت مقتديا به، في هذه الحال يجوز لك أن تقتدي به. أسامة برجع بحكي معك أنا بالدرس هلا. عرفت كيف؟ فت انت يعني صليت، عم تصلي، دخلت في الصلاة الله أكبر، اجا واحد تاني كمان ما وقف حدك، وقف قدامك قرب لقدام وكبر، انت بلشت قبله وقف قدامك، الآن نويت الاقتداء به يجوز. نعم اللي وراء له ثواب الجماعة. مش بس هون اتقلب ثم جاء شخص تقدم أمامك ودخل في الصلاة ولا دخل في صلاة في صلاة في صلاة, في صلاة لأنه قد ما تكون نفس الصلاة. نعم بعدين جاء شخص وقف أو جاءت امرأة مثلا بالنسبة لك, جاءت امرأة وقفت أمامك أنت كنت خلصت الركعة الأولى أو الثانية فدخلت هي في صلاة فأنت نويت الاقتداء بها مش هيك؟ هذه صورة المسألة هكذا سنتكلم عنها. طيب فلو جاء هذا الإنسان بعد أن صليت أنت ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات في رباعية, يعني في صلاة رباعية الظهر عشاء عصر, فوقف أمامك وكبر للدخول في الصلاة فدخل فيها صار بيصلي, يصح أن تنوي بقلبك الاقتداء به, يصح أن تنوي بقلبك الاقتداء به بعد وكبر الدخول في الصلاة فدخل فيها, يصح أن تنوي بقلبك الاقتداء به طيب أنت اقتديت به وخلصت هو بعده بأول ركعة مثلا ماذا تفعل؟ ثم بعد أن تتم صلاتك تجلس في التشهد الأخير منتظرا له, لأنه هو قام ليجيب الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعدين بده يقعد يجلس الجلوس الأخير. أنت خلصت بس ما سلمت بعد, فتبقى جالسا تنتظره حتى ينهي هذه الركعات الثلاث ويجلس الجلوس الأخير فيسلم فتسلم بعده. منتظرا له إن شئت, منتظرا له إن شئت, لأنه يعني في طريقة يعني حل آخر, شئت على كرسي الياء على ما فيها الهمزة على صورة الياء. نعم ولو طال انتظارك لا بأس عليك, قد يكون هذا الشخص يصلي بترسل فما عندك مشكلة تنطر. فاصل. أو عندما تتم صلاتك, ما حدا سألني يعني بترسل, أو عندما تتم صلاتك وهو يقوم ليأتي بما بقي له من الصلاة تنوي بقلبك مفارقته وتسلم. واضح حاجة؟ فاصل. وكذلك يصح أن تقتدي بشخص كان مقتديا سلم إمامه وهو قام، يعني شخص مسبوق اجى مأخر ركعة وهو قام ليتم صلاته، فجئت أنت ورأيته يتم صلاته فاقتديت به، يصح لكن مع الكراهة، سؤال يعني ما له ثواب الجماعة؟ ما له ثواب الجماعة؟ مكروه أن يفعل هذا. الإمام سلم، في واحد خلف الإمام إجا متأخر، فالإمام سلم، هذا المتأخر قام ليجيب ركعة، فجاء واحد ائتم بهذا المتأخر، جعله إماما له، اتخذه إماما له، نوى الاقتداء به، تصح هذه القدوة لكن مع الكراهة. طيب لو أنت عم بتصلي إمام وجاء شخص مسبوق متأخر اقتدى بك، طبيعي كونك أنت الإمام مين بده يسلم قبل، أنت أم هو؟ أنت سلمت وهو قام ليأتي بالركعة التي فاتته ما لحقها، فقمت أنت واقتديت به في صلاة ثانية، يصح مع الكراهة؟ ما نفس الأمر، قد يكون وعم بيصلي الظهر قمت أنت فاقتديت به في قضاء، عليك قضاء الظهر مثلا اقتديت به، يصح مع الكراهة. ليش يصح؟ لأنه نظم الصلاتين متوافق، فيها ركوع فيها سجود، صلاتك وصلاته فيها ركوع وسجود، مش أنت عم تصلي الظهر عم تصلي الجنازة، الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود، فيصح مع الكراهة. يعني إذا حدا بده يصعب عليكم يسألكم بهالطريقة أنا ما تغير الحكم هو زاده. يعني إذا واحد عم بصلي مثلا صلاة تحية المسجد وأنت عليك قضاء الصبح، فيك تبتدي فيه بدون ما هو يمكن يعرف يكون واقف عم بصلي، فيك هو هيك، بس أنت لو فتت لمسجد، عم نحكي مسجد تحية المسجد، يعني مسجد المكان الذي له حكم المسجد، فتت ونويت قضاء الصبح، حصلت القضاء وحصلت تحية المسجد، لو ما نويت تحية المسجد، ما هو شو المقصود بتحية المسجد؟ فيت صلي أن... أي... أن لا تخترق حرمة المسجد بدون صلاة. الفتح المسجد بدأ بالصلاة دغري، سواء كانت لنفترض بوقت ما فيه صلاة فرض مثلا، ولا من الأوقات التي تكره فيها الصلاة، صليت هدول الركعتين. أما لو كنت فت تصلي الظهر، فت لقيت جماعة عم بيصلوا، ففتت وصليت وراهم، فحصلت تحية المسجد، لأنك أنت ما جلست لعملت شيء إلا دغري في الصلاة. بعد صلاة العصر تكره هذه الصلاة؟ بعد صلاة العصر سنة يعني؟ يعني ما في سنة العصر البعدية، ما في سنة، هو ايه؟ ما في يعني بعرف ما في، ما في سنة بعدية بعد العصر، بعد أدائك العصر. ايه ما في صلاة سنة بعدية، في قبلية ما في بعدية. بس انا بحكي انا بعرف انه ما في سنة، يعني ما في ايه؟ صلي سنة، نعم، هو تحية المسجد سنة، ايه ما بيصليها، ما بيصليها. في صلي قضاء إن كان عليه قضاء فيحصل. طيب. واضحة هذه صورة المسألة إذا كنت أنت الإمام وكذا. طيب. أنا هون بهالحالة الإمام ما له ثواب اللي جاء متأخر وتقدم على المصلي، على اللي عم يصلي، اللي كان شخص عم يصلي، شخص عم يصلي منفرد، ما هيك؟ ايه واحد عم يصلي منفرد، اتى واحد جديد واقف قدامه وبلش بيصلي بنفس الصلاة لحاله، فاللي ورا اقتدى به ذاك ان لم ينوي الجماعة ما له ثواب الجماعة، ان كان ما نوى ما له ثواب الجماعة، بيصلي بعده بنية المنفرد عم بيصلي، هو في دخوله الصلاة ما نوى، لكن خلال الصلاة بده ينوي خلال الصلاة انه الان يصلي جماعة. اثنانتهم مأموم أليس نوى الاقتداء به؟ يكفي، هذه نية القدوة به يعني الجماعة، أو نوى الجماعة يكفي. الإمام ما كان بيعرف هذا أمر آخر، عم نقول هو يعرف أن هذا اقتدى به لكن هو ما نوى الجماعة، ما له ثواب الجماعة. قد يكون بعيد عنه ومنه عارف، يعني يكون الثاني واقف هون والاول هناك مثلا، هذا ما بيعرف انه عم يقتدي فيه. لا بحكي عادة لا تحصل انه الواحد يجي دغري، ايه مفهوم، عادة انه شعب بتصلي الظهر يقتدي به، يقول له انا بدي صلي معك، خلص هذه يعني ما في ثواب، بس ما بيسألوا مثل ما سألوا للشيخ نبيل شو عم بتصلي الظهر ولا العصر، هو عم يصلي لا شو بده يقول له بالصلاة يعني إذا قال له عم بتصلي الظهر يا أي يا لا، بس قال له الظهر ولا العصر شو بده يجاوبه يعني؟ أما حالة كونه مقتديا، يعني المأموم، أما حالة كونه مقتديا مش أما حالة كونه مقتديا فلا يصح الاقتداء به، إنما تقتدي بالإمام. يعني في جماعة عم بيصلوا، الناس عم بيصلوا جماعة والإمام معهم، تيجي بتختار واحد من الواقفين بتقول أنا بدي أقتدي بك والإمام واقف، ما بيصح صاحبي هذا خير مثلا، ما بيصح. طيب نقطة، أما في غير تكبيرة الإحرام إذا قارن المأموم الإمام، قارنه يعني عمل نفس الأعمال بنفس الوقت في الوقت، إذا قارن المأموم الإمام فهذا مكروه في في ناس بيقرأوا الفاتحة مع الإمام تماما بحيث هو يقوم بيقول ولا الضالين، بيكون هداك عم بيقول كمان ولا الضالين نفس الوقت. فهذا مكروه إلا التأمين. ففي التأمين يستحب أن تقارن الإمام يعني تنتظر، قد كنت خلصت قراءة الفاتحة قبله، يعني تنتظر حتى ينتهي من النطق بكلمة ولا الضالين ثم حين يقول آمين تقول معه فاصلة. وقد ورد أن المصلين إذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهم فاصلة. بعض العلماء قالوا الحفظة من الملائكة الذين يحفظون المؤمنين يكونوا معهم، بعضهم قال الملائكة الذين يصلون في السماء، هذا الظاهر. ومعنى آمين اللهم استجب، هذا قول الجمهور بمعنى آمين، وهي لغة عربية مادتها من الأمن ألف ميم نون، قال ابن حجر في الفتح، يعني ابن حجر العسقلاني، الفتح يعني فتح الباري اللي هو شرح صحيح البخاري، والتأمين مصدر أمن، أمن تأمينا، تأمينا مصدر، والتأمين مصدر أمن بالتشديد، أي قال آمين، وهي بالمد آمين، وهي بالمد، والتأمين التخفيف آمين حركتين آمين في جميع الروايات وعن جميع القراء في قراءة بالإمالة لآمين بس ما بعرف كيف بيقرأوها، هل بيقرأوا آمين ولا بيقرأوا آمين؟ لا أدري. في قراءة عند حمزة والكسائي بالإمالة فاصل. وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة، يعني النطق لغة، يعني كيف تنطقها كلمة آمين. وفيها ثلاث لغات أخرى غير آمين وغير آمين، وفيها ثلاث لغات أخرى شاذة. منها أمين، ومنها أمين، كيف أمين؟ أمين. ومنها آمين مع تشديد الميم، بالمد والقصر، يعني آمين وآمين. لكن هذه اللغات شاذة، شاذة يعني منا مبنية على القواعد، ليست خلاف كلام الجمهور. نقطة. وآمين من أسماء الأفعال، اسم فعل، شو اسم الفعل نحكي عنه يعني لما نوصل له درس السبت إن شاء الله. مثل صح، للسكوت، ومه، للتريث، للتريث والانتظار. يعني واحد مستعجل مه، أو عم تحكي عم يقطع لك كلامك بده يحكي مه، يتمهل. صح يعني سكت. إذا الخطيب عم يخطب الجمعة، ورد في الحديث إذا كان الخطيب يخطب فقلت لأخيك صح فقد لغوته، يعني أنصت. هو أخوك المسلم عم يحكي، أنت بدك تسكته، فقلت له صح لغوت، يعني راح ثواب ينقص، لأنه أنت ما مطلوب منك تحكي في خطبة الأثناء خطبة الجمعة بينما الخطيب يخطب، إلا في حال ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم فصليت عليه عند ذكره، أو إذا كان الخطيب ساكت ما عم يحكي. وهي مبنية، هذه من درس الماضي، وهي مبنية بالاتفاق، مثل كيف. كيف وين ما إجا موضعها بالجملة ما بتتغير، ضل هيك تلفظ كيف. كيف حالك؟ إيش أول الكلام؟ أخبرني كيف حالك مثلا، هذا الشيء فعلته كيف؟ ما بتتغير. قلنا معناها عند الجمهور اللهم استجب، وقيل غير ذلك، لكن كل هذه المعاني ترجع إلى نفس هذا المعنى اللهم استجب. بعضهم قال آمين مكان في الجنة، يعني في أقوال، لكن قول الجمهور معناه يا رب استجب أو اللهم استجب. نقطة. وقول الشيخ رحمه الله وتكره في غيره إلا التأمين، العبارة اللي فوق بالمتن، وتكره في غيره إلا التأمين، يعني شو هي؟ قلنا يكره مقارنة الإمام في غير تكبيرة الإحرام، مكروه إلا التأمين، شمل إن كان في الركوع، شمل إن كان في الركوع أو في الاعتدال، يعني بعد الرفع من الركوع، أو في قراءة الفاتحة، فيكره أن تقارن الإمام فيكره أن تقارن الإمام إلا لعذر، كذلك عندما ينتقل، يعني الإمام تكره مقارنته إلا لعذر، يعني وهو يهوي إلى السجود. بعض الناس بتشوف الإمام أول ما بده يتحرك للركوع بتلاقيه نزل معه، هذا إن لم يسبقه أحيانا، فقارنه في الركوع، رفع من الركوع يرفع معه، يقارنه في الرفع، بده يهوي إلى السجود يهوي معه، ما لا ينتظر، هذا مكروه إلا لعذر. فإذا كان الإمام يصلي مترسلا يعني متمهلا متأنيا، مع الطمأنينة تنتظر انتقاله إلى ما هو منتقل إليه، تنتظر انتقاله إلى ما هو منتقل إليه، يعني من القيام إلى الركوع مثلا، ثم بعد أن يتلبس بالركوع خلص يصير راكع، يعني مش بعده عم يركع، يصير راكع، ثم بعد أن يتلبس بالركوع الآن يشرع لك أن تنتقل إلى الركوع. اكتب هلا بعدين بتلاحق وين صرت. الآن يشرع لك أن تنتقل إلى الركوع، وحين يتلبس بالاعتدال عندها تنتقل إلى الاعتدال. مش أول ما تشوفه عم يرفع بتقوم ترفع معه، بتنتظر حتى يصير معتدلا فترفع أنت من الاعتدال. وحين يتلبس بالاعتدال عندها تنتقل إلى الاعتدال، وكذلك حين يتلبس بالسجود تنتقل أنت إلى السجود. ثم بعد أن يفرغ الإمام، يعني بعد أن ينتهي، ثم بعد أن يفرغ الإمام من السلامين المأمومون يسلمون. طب إن لم يفعلوا هذا قارنوه، شو صلاتهم؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة. فإن كنت مقتديا مسبوقا، فإن كنت مقتديا مسبوقا يعني بعد عندك ركعة مثلا، بعد فراغ الإمام من السلامين تقوم لتأتي بما بقي لك من الصلاة. هذا هو الأحسن، هذا المستحب، هذا هو الأحسن. فإذا قارنته ولا عذر لك تقع في الكراهة. كيف العذر؟ مثل شو مثلا؟ واحد نسي أنه يصلي مقتديا، نسي نزل للركوع، أو رفع من الركوع واعتدل بعد أن اعتدل الإمام فنسي أنه يصلي مقتديا فنزل مع الإمام إلى السجود، هذا عذر. بكفيكم له هذا كله تمهيد بعد ما فتنا بشرح الشيخ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هلا لو طويل شوي بس لكن مبسط، يعني فينا نختصر كل الكلام بأقل من هذا، لكن أنا بتوقع أنه يعني عم بسط وطول العبارة على أمل أنه هذا الدرس تعطوه لغيركم لتفهموه إياه بطريقة كمان مبسطة، لأنه أحيانا إذا واحد ما لا يكتفي ليفهم بالمتن بعبارة العلماء فتحتاج إلى تبسيط. احبابنا على البالتوك عذروني لانه انا اللي الادمن فما منتبه انه كل النقاط الحمراء موجوده لانه عم ركز بالدرس فعذرونا انه ما شلت النقاط. حنشيلها هلا اذا بس شلنا النقاط، بعد في شيء نقطة، بعد في ما شاء الله. بس تأخرنا عليكم. لا ليس الآن، ليس الآن، بس وصلت الفويس ميل تبعيتكم، ليس الآن. ان شاء الله ببعث لكم يوم بشكل خاص، يعني المادة ببعث لكم اياها بشكل خاص مكتوبة. بارك الله فيكم. نهلل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. اي وحده الاحرام ما فيها تاء كبيره كبيره. ايه الو. وعليكم السلام ورحمه الله.